إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، وقد كنا شرعنا في الدروس الماضية التعليق في التعليق على كتاب الصيام، ووصلنا إلى قول الشارح رحمه وفقه الله تعالى تعليق الصوم والفطر بالرؤية. نعم، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف وفقه الله: تعليق الصوم والفطر بالرؤية. ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. على مذهب المحدثين يعني أنه قال. نعم، حتى تؤول بالمصدر فيكون عن ابن عمر قوله، فتكون جملة مفيدة. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. والبخاري: عندكم مضبوطة بالكسر. أكمل العدة 30. هو سيذكر أن فيها ضبطين. نعم. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: فأكملوا عدة شعبان 30. الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الشارح مثلا أو كذا، حتى نجعل فاصلا بين كلام المصنف وكلام الشارح. نعم، قال الشارح وفقه الله: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. ومسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. ورواه مسلم من طريق أبي أسامة حدثنا قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. ولعل الحافظ أوردها تفسيرا لقوله: فاقدروا على معنى أبلغوا قدره، وهو تمام 30 يوما. في نسختي: أبلغوه قدره. نعم، وراه عندكم ضمير أبلغوه هكذا صحيح؟ نعم، سأبلغوه. نعم، تفضل. نعم، ورواه البخاري من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ. نعم، الظاهر أنها بلفظ هذه على، نعم، على الإضافة، فبالتالي إذا وقفت عليها تقول بلفظ، وإذا وصلت تقول بلفظي فأكمل العدة 30، لأن هذا في محل كل الجملة تكون إيش؟ في محل جر مضاف إليه، أنها في تقدير تأويل يعني مفرد. ورواه البخاري من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله. الصوت انقطع كأنه يقرأ شيخنا، بس صوته الصوت انقطع من عنده. ورواه البخاري من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: فأكمل العدة 30 وهي أوضح. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا من طريق شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وذكر الحديث وفيه فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقد تكلم العلماء في هذه الزيادة فأكملوا عدة شعبان 30 وقالوا تفرد بها البخاري عن شيخه آدم وأكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه فعدوا 30. قال إسماعيلي فيجوز أن يكون آدم رواه على التفسير من عنده. طبعا هنا في النقطة الأخيرة هذه يقول لك هذا اللفظ فأكمل عدة شعبان 30 مع أنه في البخاري، إلا أن العلماء تكلموا فيه من جهة أن أكثر الرواة عن شعبة هو البخاري رواه عن شيخه آدم، وآدم هذا هو آدم من يعرف من هو آدم؟ بن أبي إياس. نعم أحسنتم، آدم بن أبي إياس العسقلاني، وهو ثقة عابد من التاسع، وهو ثقة مشهور، لكن قالوا ما هذه الرواية بهذا اللفظ ما وردت إلا من جهة آدم البخاري عن آدم عن شعبة. وأما لكن كلام الشيخ فيه شيء يعني من الإشكال، لأنه قال تفرد بها البخاري عن شيخه آدم، وهذا يوهم أن الإشكال هو أن سائر تلاميذ آدم لم يأتوا بهذا اللفظ إلا البخاري هو الذي خالف. ثم هذا أول كلام، وآخر كلامه يشعر بأن الإشكال في تفرد آدم عن شعبة وليس في تفرد البخاري عن آدم، وقد يكون البخاري تفرد بها عن آدم وآدم تفرد بها عن شعبة، لكن فيه بعد. فالمهم الكلام يعني يحتاج إلى تحرير. وأيا كان فأريد أن أنبه على أمرين. الأمر الأول، هذا يدل أنتم من خلال هذا الكتاب فقط سيتبين لكم إن شاء الله، إذا الله عز وجل رزقنا المواصلة في هذا الكتاب العظيم، سيتبين لكم أن الأئمة قطعا لم يكونوا يصححون رواية كل ثقة كما يفعلون المتأخرون والمعاصرون الذين يقولون في مثل هذه المواضع أي مثل هذا كله يقول وهذا لا يقدح وهذا ثقة وهذه زيادة ولا تعارض وهو صحيح وكله صحيح وكلها روايات والوجهان ثابتان إلى آخر ما يقولون في مثل هذا. حتى شيخنا رحمة الله عليه متوسع جدا في ذلك، شيخنا محمد علي آدم في شروحه كل ما يختلف الثقات في لفظ في ألفاظ أو في أسانيد أو كذا، كثيرا ما يقول المعاصرون يقولون كل هذه الأوجه صحيحة وكلها من رواية الثقات، أو يقولون لا تعارض بينها وكلها يمكن أن تكون ثابتا. فأنتم وهذا هو أس موضوع الاختلاف في الحكم بين النقاد وعلماء العلل وبين من تأخر ممن تأثر بمنهج الفقهاء من حيث يشعر أو لا يشعر، الذين ينظرون إلى الأسانيد لا ينظرون إلى اختلاف الرواة وكذا، يقولون وليس ونحن نعرف أن الإسناد صحيح، لكن هناك شيء وراء صحة الإسناد وهو صحة الحديث أو اللفظة، وهذا يحتاج إلى انتفاء الشذوذ والعلة، والشذوذ والعلة إنما يأتيان من قبل اختلاف الرواة أو تفردهم، والمعاصرون ينفون الأمرين غالبا، يعني لا ينظرون إلى التفرد، هذا أصلا يكاد أن يكون معدوما، ما عندهم شيء اسمه تفرد به فلان، تفرد به هذا لا يضر الحديث شيئا أصلا، ولا يفكرون في أن هذا يقدح في الحديث إلا من رحم الله، يقولون هذا ما عنده علاقة حتى لو تفرد به من وسط مليون هذا لا يؤثر. وأما الاختلاف فكثيرا ما يميلون إلى إيش؟ إلى الجمع ولو كان متعسفا، يقولون كل هذه الأوجه لا مانع أن تكون كلها صحيحة مدام كلها رواه ثقات، وأنتم أنا لا أقول لكم يقبلوا كلامي ولا كلام غيري، هذه دعوة الآن، والدعوة ما لم يقم عليها أصحابها أدعياء، فأنت انظر بس من خلال هذا الكتاب فقط، ثم بعد ذلك عندك أنت الفرصة أن تطلع بنفسك مباشرة على كلام الأئمة، ستقطع وتحلف يقينا وجزما لا شك فيه أن الأئمة لم يكونوا يتعاملون مع الأحاديث بهذا، بل مباشرة أول ما يختلف الرواة ينظرون ما هو الراجح وما هو المحفوظ وما هو، أما كله صحيح كله صحيح فهذه لا يلجؤون إليها، هذه خلاف الأصل عندهم إلا إذا دلت قرينة عليها، عكس ما يفعله المتأخرون، المتأخرون يقولون كله صحيح إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، وأما الأئمة فيقولون لا بد أن نرجح إلا إذا دل دليل على أن الكل صحيح. مثال الدليل الذي يدل على أن الكل صحيح أن يجمعهما شخص يقول مثلا شعبة روى عن شيخ وقيل عن شيخ آخر فيرجحون، لكن إذا جاء شخص ثقة وموثوق فقال حدثنا شعبة عن الرجلين جميعا هنا يقولون إيش، ويبدو أن الوجهين محفوظان لأن فلانا جمعهما فقال كذا. هذه النقطة الأولى، هذه نقطة ثبوتية تتعلق بالثبوت. النقطة الثانية تتعلق بالمعنى، إيش الفرق بين أن نقول المحفوظ هو لفظ فأكمل عدة شعبان 30 الذي تفرد بها من تفرد سواء كان البخاري أو آدم، وبين قوله فعدوا 30، ما هو الفرق بينهما؟ أليس فعدوا 30 بمعنى فأكمل عدة شعبان 30؟ من يعرف؟ عدوا قد تحتمل لأنها لشعبان أو لرمضان. أحسنت، يعني أنها طيب. وإذا قلنا فعدوا 30، لو واحد قال مثلا حذف المتعلق يفيد العموم، فبالتالي فيدخل فيه مثلا شعبان، نقول حتى ولو قلنا ذلك ففرق بين أن يدخل نصا وبين أن يدخل ظاهرا، يعني لا بد الإنسان يكون دقيق في فرق. لما يكون الحديث مثلا صحيح ونص معناها، ما هو حكم النص عند الأصوليين؟ من يعرف؟ أنه لا يقبل التأويل. أيوة. يعني. نعم صحيح، هذا ضابطه يعني، لكن وبالتالي حكمه ما هو؟ يجب العمل الأخذ به ما لم خالف نصا آخر. جميل، طيب وإذا خالف نصا آخر ماذا سنفعل؟ أحسنت، هذا هو ما لم ينسخ. حكم النص عند العلماء ألا يحفظوا، هذا قاعدة، النص لا يعدل عنه إلا بنسخ فقط لأنه هو غير محتمل أصلا، فبالتالي لم يبقى إلا أن يكون إيش قد عدل عنه بمعنى أنه غير الحكم بعد ذلك لأنه ما في احتمال أصلا، بخلاف الظاهر. فالظاهر ومنه العام، العام نوع من أنواع الظاهر كما ذكرنا لكم فيما أذكر قول صاحب المراقي إيش، وهو عند الجل للرجحان والقطع فيه مذهب النعمان، يعني العموم أنه راجح فقط في ظاهر في تناول أفراده، فالعام والمطلق وكذا من باب الظواهر. فبالتالي يحتمل أن يخرج عنه خارج، ويحتمل أن يكون عاما مرادا به الخصوص أو عاما مخصوصا. صح، عام مراد به الخصوص مثلا في مثالنا هنا أن يكون مرادا به رمضان خاصة مثلا لأن الكلام عنه مثلا، وأما عام مخصوص معناها أنه إيش، أنه عام لكن دخله تخصيص بالحديث الآخر الذي سيأتي الذي هو فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فهذا صريح في أنه يتكلم عن رمضان وهو يعني اشترط شاهدين مثلا، عفوا هذه في مسألة الشاهد، لكن المقصود أنه قد يقول مثلا قائل أن أفعال الصحابة الصريحة في صوم هذا اليوم أنا أرى أنها مقدمة على هذا الظاهر، صح، لأنه ما زال ظاهرا ليس نصا. فبالتالي إذا نقول أن إن ابن عمر وإن كان قوله فعله مخالفا للظاهر لكنه عندي قرينة تصلح لصرف الظاهر عن ظاهري مع من وافقه من الصحابة، بخلاف لو كان نصا فإذا فعل ابن عمر سيكون مصادما للنص كما سيذكر الشارع، وسنبين أن قوله نص هذا طبعا معتمد أولا على ثبوت إيش هذه اللفظة، وحينئذ لا نقبل تأويل الراوي ولا غيره، يعني ولا غيره بشيء آخر. لهذا هذه مسائل دقيقة، وهذا الكتاب فرصة طيبة لنا جميعا للتدرب على إيش، على الدقة في العلم وعلى دقة تطبيق المسائل الحديثية والأصولية معا من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، لأن الشيخ بسط الكلام في الدلالات وبسط الكلام في الثبوت، وهذا نادر أن تجده، ثم إنه بسط الكلام في الثبوت على طريقة الأئمة على طريقة الإشارة إلى العلل وكذا، لا يكتفي بظواهر الأسانيد، ولهذا هذا الكتاب غائف النفاسة. فمثلا إذا أخذت عالما فذا مثل الشوكاني ستجده في الدلالات مع كونه يشذ يعني واختار أقوال الشاذة أحيانا وكذا، لكن في الدلالات عموما في التطبيق الأصولي جيد، وكذلك الصنعاني، لكن في الحديث ليسوا يعني بمتعمقين، وإذا ذكروا شيئا فإنه لن يكون على مذهب طريقة أهل العلل وكذا. ولهذا بسبب الظاهرية مثلا ابن حزم نقل عنه أنه ينكر علم العلل جملة، وهذا هو المفروض، يعني المفروض الإنسان إذا طرد مذهبه يعرف هذا أنه إذا أصلا يريد أن يأخذ بظواهر أسانيد عليه أن ينكر علم العلل، ولهذا ابن حزم ريح نفسه أنكره قال هذا كله علم تخرصات ومن إذا رواه شخص وصل الحديث مثلا ثقة فما علينا أن يرسله غيره ولا أن كذا، هذه كلها تخرصات وذنون. كيف نقول الثقة لعله أخطأ لأنه خالفه فلان وكذا، هذه كلها تخرصات وذنون وكذا. فخالف الأئمة مخالفة صريحة لكنه طرد مذهبه وكان واضحا. والإشكال أن يقع الإنسان في شيء من التناقض وهو لا يشعر، يعني لأن قولنا هذا ثقة ولا يقبل تغليطه بمثل هذا يستلزم طرح علم العلل أصلا في الحقيقة. فابن حزم طبعا فارس في الميدان ما يخاف من أحد، مباشرة قال هذا كله علم تخرصات وذنون وارمي به لا تلتفت إليه. نعم. قال وفقه الله. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله إذا رأيتموه أي الهلال، فالضمير عائد إلى مفهوم من السياق فقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني الأصل أن الضمير يسبق لمرجعه ذكر، لكن العلماء النحو عندهم حالات كثيرة للضمير يعرف منها معناه، منها أن يعرف من السياق إنا أنزلناه ما هو قرآن مثلا ما سبق له ذكر لكنه يعرف، ومنه قوله تعالى حتى توارت بالحجاب المشهور، ما هو المقصود؟ الشمس مع أنها ما ذكرت مثلا. ما ترك عليها من دابة ما هي؟ الأرض مع أنه ما سبق لها ذكر مثلا، ما سبق لها مما ترك مثلا الميت يعني، وهكذا مثلا أشياء. فهنا قال إذا رأيتموه ما في، لم يذكر كلمة الهلال ما ذكرت لكنها مفهومة من السياق. نعم. وقد ورد في الصحيحين لا تصوموا حتى تروا الهلال، والمراد إذا رآه من تثبت به الرؤية، لأنه يعني هذا تخصيص ليس المقصود أي رؤية للهلال، لأن هناك يعني أنواع من الرؤية غير معتبرة، كما لو رآه فاسق مثلا لا لا لا لا تعتمد شهادته. نعم. قوله فإن غم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي ستر الهلال وغطي بغيم أو قتر ونحو ذلك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن غبي عليكم، وهو بضم الغين وتشديد الباء المكسورة أي بفتح الغين أو بفتح الغين وكسر الباء، فعلى الأول هو من الغباء شبه الغترة في السماء، وعلى الثاني بمعنى خفية. نعم. القترة ما هي؟ ما هو القتر والقترة؟ ترهقها قترة ما معنى؟ الظلمة. نعم يعني مثل الظلمة أو الغبار مثلا والتراب وما إلى ذلك. نعم. قوله فاقدروا له بضم الدال أو كسرها أي أبلغوا قدره، وهو تمام 30 يوما بدليل الروايات المذكورة. وله تفسير ثان وهو أن معناه ضيقوا له من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، وتضيق العدد أن يجعل شعبان 29 يوما، وسيأتي ذلك. يجعل شعبان 29 يوما، هذا هو تفسير الحنابلة الذين قالوا يجب صوم هذا اليوم، فقالوا فاقدروا له معناها ضيقوا عليه، ضيقوا شعبان بأن يكون 29 ويصوم، ويقولون هذا التفسير دل عليه فعل الراوي وهو ابن عمر، لأنه كان يصبح صائما إذا كان يعني في السماء قتر أو نحو ذلك. قد تكون القتر يعني مثلا قتر في الآية تحتاج إلى مراجعة، قد تكون مثلا بمعنى السواد وما إلى ذلك باعتبار العلاقة بالظلمة وكذا. والتراب حتى إذا اشتد فإنه يصير أسود ومظلما، ما أدري هل رأيتم هذا ولا، أنا رأيته حتى في السودان أحيانا إذا جاء تراب شديد جدا ينقلب النهار ليلا، وهذا حصل قريبا يعني يمكن قبل سنتين أو شيء، ما أدري هل منكم من رأى ذلك أو لا، أنا كنت موجود هنا وكنا في وقت العصر نحن، فصرنا كأننا ليل تماما ما ترى أي شيء، ظلام دامس يعني ما ترى في أي شيء. نعم. كان هنا عندنا كلام مختلف قليلا. نعم. ما هو؟ قال فإن غبي عليكم هو بضم الغين وتشديد الباء المكسورة أو بفتح الغين وكسر الباء، فعلى الأول من الغباء شبه الغبرة في السماء، وعلى الثاني بمعنى خفية. نعم. والأخ قرأ غير هذا؟ قرأ قريبا منه. أنا عندي كلام مختلف عن هذا تماما يعني، لكن يبدو أن نسختي قديمة. مأخذ مأخذ من الغباوة وهي عدم الفطنة وهي استعارة لخفاء الهلال، هذا ما هو موجود يعني. ولو تعرف لو تلاحظون أن هذا اللفظ موجود في لهجتنا، تعرفون يقول لك فلان ده ما بيغبى عليه، لا تذكرون هذا؟ أي شيء يقول لك ما بيغبى عليه معناه ما بيخفى عليه. معروف. نعم. قال وفقه الله: الوجه الثالث، الحديث دليل على وجوب صيام رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله، وعلى وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شعبان، وأن حكم الصيام شوال أن حكم الصوم شوال. نعم. إذا ثبتت رؤية هلال شوال، وأن حكم الصوم والفطر معلق بالرؤية ولو كانت بواسطة المراصد والآلات التي تكبر المرئيات، لأن ذلك رؤية بالعين المشاهد. يعني فرق بين الحساب وبين استعمال الآلات. لو قال قائل كله محدث، لماذا تفرقون؟ نقول نفرق لأنه هذه يدخل في عموم قوله لرؤيته، فغاية ما هنالك أنها كأنها عين قوية مثلا أو أعين كثيرة مثلا تتعاضد، فهي عين في النهاية. وأما الحساب فهذا شيء أصلا محدث، ثم إن الشرع أصلا ما يعني ما ندب الناس إليه، وكان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يستعمل كذا. وقد قلنا وسيذكر هو سيذكر في الوجه الآتي هذا الكلام على ذلك. نعم. الوجه الرابع، الحديث دليل على أنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إجماع الصحابة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، والرؤية يدركها الخاص والعام والجاهل والعالم، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم. نعم. وشيخ الإسلام عنده مذهب في الهلال سيأتي، وهو أنه يقول الهلال ما هل واشتهر والشهر ما اشتهر، وليس ما رؤية، فضلا عما حسب ولم يرى. هذه كمان درجة أخرى، وقد ذكرنا وأشرنا إلى ذلك فيما تقدم، وقد نقل الإجماع عموما على ذلك، اللهم إلا من خالف من متأخري بعض متأخري الشافعي ينسب للسبكي وكذا. وعندنا نص ظاهر جدا في عدم الإعمال الحسابي فيما يتعلق بالشهور، ما هو؟ نص مشهور في الصحيح. أحسنت. نعم. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني هذا قطعي الدخول في إيش؟ في هذا العموم، يعني لا نكتب ولا نحسب لا نستعمل الحساب، ثم ذكر الشهر، فهذا واضح في أنه أراد أن دخول الشهر وخروجه أيضا يدخل في هذا، فهو ظاهر جدا في ذلك. نعم. قال وفقه الله: الوجه الخامس، الحديث دليل على أنه إذا غم الهلال وستر ليلة 30 بغيم أو قتر أنه تكمل عدة شعبان 30 يوما ولا يصام يوم تلك الليلة، ويكون معنى قوله فاقدروا له أي قدروا عدد الشهر فكملوا شعبان 30 يوما، لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا نص صريح لا يقبل التأويل، وهذا يبين لكم لماذا العلماء الذين تكلموا في هذه اللفظة تكلموا فيها. فعلماء الحديث منصفون حتى لو كانوا يرون حكم اللفظة، ففرق بين ثبوت اللفظ وثبوت الحكم، لا بد أن نفرق، فلا يستلزم ثبوت الحكم ثبوت اللفظ، ولا الطعن في اللفظ الطعن في الحكم، وهذا واضح. فأنت قد تقول هذه اللفظة فيها نظر لأنها كما يقولون زيادة الثقة، لكن هذا فيه نظر لما تقدم، لأننا قلنا الأئمة لا يقبلون زيادة الثقة بإطلاق خلافا للمتأخرين، وحتى المتأخرون منهم من نص على ذلك، حتى ابن حجر نص عليه في النكت، وأما ابن رجب فحدث ولا حرج، طبعا صرح به وكل شيء واضح عنده. فإذا مع أنهم قد يرون الحكم لكنهم قد يطعنون في اللفظ ولا يطعنون في الحكم، فلا لا ارتباط بين الأمرين، لا بد أن تكون منصفا، ليس إذا رأيت حكما مثلا تحاول أن تصحح الحديث الموافق له، لا، هذا ينافي الأمانة العلمية. والشيخ الألباني عنده يعني رصيد وافر من ذلك، فهو يصحح الأحاديث التي تخالف مذهبه، فهو يعني عنده أمانة علمية عالية في يعني في إلى حد كبير في هذا، يعني حتى الحديث لو كان مثلا يرى أن معناه غير المتبادر منه أو كذا فإنه يصححه، وحتى لو ما قال مثلا به جماهير العلم فإنه يصححه إذا رآه هو في اجتهاده صحيحا. نعم. وذهب جماعة من الحنابلة إلى وجوب الصوم يوم الثلاثين إذا حال دون الهلال غيم أو قطر احتياطا، وفسروا قوله فاقدروا له بمعنى ضيقوا له العدد، من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوما. قالوا وقد فسر ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، وقد روى نافع فقال كان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر، فإذا رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر. أنا ما عندي فإذا رؤيا، أنا عندي فإن رؤيا، وهذا أحسن، لأن إن تأتي للمحتملات، وأما إذا فغالبا أنها تأتي للمتحققات. أنت عندك فإذا؟ ما أدري، أيضا عندي فإن. نعم، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظري سحاب ولا قطر. منظري هنا مصدر، كأنه مصدر ميمي بمعنى نظره، بمعنى رؤيته، دون منظري يعني دون رؤيته، لأن مفعل تأتي للمصدر وللزمان والمكان. نعم. وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. هذه الجملة الأخيرة هي الشاهد. نعم. والقول الأول هو الصحيح، وهو أنه يجب فطر يوم الثلاثين إذا حال دون الهلال غيم أو قطر لما تقدم، وتفسير الحديث بالحديث أولى. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لذلك العلماء قالوا أحسن ما تفسر به الحديث الحديث، بأن تكون رواية تفسر رواية أو حديث يفسر حديث، بشرط أن يكونا محفوظين طبعا، هذا هو الأصل. وإن كان الشراح يقولون قد يتوسع في تفسير الحديث بالألفاظ التي فيها ضعف شيئا ما، خاصة إذا كان ما ينبني عليها يعني شيء أو تؤيده عمومات أخرى، كما قال العراقي وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد. نعم. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فقد خالف نصا، وقال الصحابي إذا خالف نصا يرد، وهو اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب. وتفسير الشارع وبيانه مقدم على تفسير غيره. وابن عمر رضي الله عنهما له أفعال انفرد بها كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، الله تعالى أعلم. طبعا هذه الجزئية الأخيرة نختم بها، وهي الفرق بين، عندنا قاعدتان نريد أن نجمع بينهم. القاعدة الأولى الراوي أعلم بما روى، والقاعدة الثانية العبرة بما روى لا بما رأى، يعني ظاهرهما بينهما شيء من التعارض، فكيف نجمع بينهما؟ يعني أحيانا إنسان يستدل بفعل الراوي ويقول الراوي أعلم بما روى، وهذه قاعدة، وبعضهم يرد قول الراوي ويأخذ بالحديث المرفوع على ما يفهم منه ويقول العبرة بما روى لا بما رأى، فكيف نجمع بينهما؟ هذا ما يعني محل ضيق ضنك يشتبه على كثير من الناس. الله يعلم بما رأى، لا يلزم من ثبوت الحديث ثبوت الحق. صحيح. طيب، يعني قد يروي الحديث ولا يعمل به. طيب، وحينئذ نأخذ بها قاعدة، يعني العبرة بما روى. طيب، ومحل الراوي أدرى بما روى دي وين؟ يعني القاعدة دي باطلة ولا عندها برضو محل؟ ممكن نقول الأولى في إثبات الحديث، والثانية في عمل الراوي. طيب يعني حنثبته وبعدين ناخد في النهاية في المعنى بفعل الراوي ولا كيف؟ شيخنا نعم تفضل يا صاحبي. إن كان رأي الراوي يعني في تفسير أو زيادة وإيضاح للحديث فهنا نعمل بقاعدة الراوي أعلى مما رواه. وإن كان رأي الراوي مخالف للحديث فهنا العبرة بما رواه لا بما رأى. جميل. طيب الضابط بتاع إنه هل هو خالف ولا وضح شنو؟ رأي الصحابي الآخر يعني لازم نلقى نص. طيب بالنسبة لمقارنة عمله بالنص نفسه هل في فرق؟ يعني ما في فرق إلا إنه هل خالفه وغيره أو لا؟ عمومات الشريعة. كيف عمومات الشريعة؟ طيب كان في واحد برضو محاولة جميلة قربت جدا. في أخ تاني كان بيحاول ما أعرفه. آخر محاولة الظاهر عشان ما نأخركم. طيب يعني هو قريب مما ذكرتم وهو إيش؟ أحيانا النص بيكون مثلا مجمل في نوع من الإجمال والاحتمال. طبعا نحن نعرف أن النص إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا فهو نص، وإن احتمل معنيين فأكثر، فإن كانا متساويين أو كانت المعاني متساوية فهو مجمل، وإن كان أحدها أظهر من المعاني الأخرى فهو ظاهر في هذا المعنى الراجح، وحمله على بقية المعاني أو أحدها تأويل، أليس كذلك؟ ده متقرر طبعا ما يحتاج. طيب إذا كان الراوي روى نصا مجملا فمثلا حمله على أحد وجوهه، هنا لا وجه أن نقول أنه خالف النص، صح؟ لأنه وضحه، ما في مصادمة، لأنه أصلا النص محتمل لكل المعاني واحتمال متساوي، فنحن ما ممكن نقول أنه صادم نصا أو كذا. فهنا يعمل بعض العلماء قاعدة إيش؟ العالم الراوي أعلم بما روى، فبالتالي نأخذ بقوله فيكون مرجحا لأحد المعاني المحتملة على الأخرى. إلى هنا واضح؟ أو إلى قدر واضح؟ أما إذا كان الحديث نصا فهذا يعتبر بعض العلماء مصادما للنص، وبالتالي حينئذ يقولون إيش؟ العبرة بما روى لا بما رأى. طيب قد يقول قائل كيف يكون الراوي يعني الراوي روى نصا لا يحتمل ثم خالفه؟ فهم يقولون الذين يرون إعمال قاعدتنا العبرة بما روى لا بما رأى، يقولون هناك احتمالات، قد يكون نسي هذا النص، وقد يكون ظنه منسوخا مثلا، أو عنده معارض له مثلا، ولا معارض في النص غالبا معناه النسخ يعني أقل شيء، أو على الأقل رجحه عليه، فنقولون هناك احتمالات نحن لا ندري بها، فعلى مدام هكذا نأخذ بالنص. وأما هناك مسألة بين منزلة بين المنزلتين، وهي أن يكون النص له ظاهر وله معاني أخرى تأويل، فهو يحملها على أحد هذه المعاني المؤولة، فهل نقدم النص لأنه ظاهر فنقول هذا ظاهر فنقدمه على فعل الصحابي ولو كان راويا للحديث، ولا نقول هذا الفعل يصلح قرينة لصرف الظاهر إلى المعاني الأخرى باعتبار أنه أعلم بما روى؟ هنا يحصل تجاذب بين القاعدتين، يعني في الحالة الأولى والثانية كل واحدة تقريبا تكاد تكون منفردة بالمسألة، وأما إذا وقع المنزلة بين المنزلتين بأن كان النص ظاهرا لا هو مجمل كالأولى ولا هو نص كالثالثة كالثانية عفوا، فهنا يكون إيش؟ في تجاذب، يتجاذب هل نأخذ بقول الصحابي لأنه أعلم، ولا نأخذ بظاهر الحديث لأنه نص يعني معصوم وفعل الصحابي يحتمل، فالاجتهاد والاجتهاد يصيب ويخطئ. وعلى كل حال فهنا قد يقول قائل كيف الشيخ يقول إن ابن عمر خالف النص الصريح؟ نقول الظاهر أنه هنا في مسألتنا هذه ولا يقول أنه خالف حديثه هو، وإنما خالف حديث أبي هريرة، واضح؟ فبالتالي قد ما يكون بلغ هذا اللفظ الذي هو أكمل عدة شعبان 30 إن قلنا بصحته، فبالتالي هيكون إيش؟ أما إذا قلنا المحفوظ لفظ فقدره 30 فعادي ممكن نقول أن ابن عمر يعني حمله على رمضان أو على غير ذلك، ولم يحمله على إيش؟ على هلال يعني شوال، ليس على هلال رمضان. الشاهد أن هنا خالف ليس النص الذي يرويه هو، وإنما خالف حديثا آخر، فالأمر أسهل هنا، واضح؟ لأنه قد يكون ما بلغه. أما كوننا نقول ما ممكن نقول الراوي للحديث ما بلغه، صح؟ إلا أن نقول نسي زي ما قال بعضهم، احتمال يكون نسي، وهذا خلاف الأصل. أما نص لصحابي آخر ممكن ما يكون بلغه أصلا. هذا إن قلنا إن لفظ الثلاثين إيش يعني، الذي هو نص ليس ظاهرا، أنه محفوظ. تمام، في إشكال في هذه النقطة؟ لا واضحة. شيخنا السلام عليكم. نعم. ما يعني الآن ابن عمر عارف لحديث أبي هريرة، وهذه المخالفة لعدم بلوغه له ليس لكوني مثلا ألفية؟ طبعا، لأنه ليس حديثه، نحن نسي دي معناه لازم يكون أصلا هو عرفه، ونحن ما عندنا دليل صريح أنه هذا اللفظ أصلا بلغه عشان نقول نسيه بعد ذلك. أما لو كان هو خالف حديثه هو، فهنا ما ممكن نقول ما بلغه، لأنه هو اللي رواه، صح؟ نعم. فبالتالي حيبقى الأصل أنه معروف عنده، لماذا خالفه؟ يقولون هناك أمور محتملة، ونحن عندنا هنا نص فنأخذ بالنص. هذول الذي يقولون إيش الراوي أعلم، الذين يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، يقولون عندنا النص نحن، وفعل الصحابي هذا محتمل لأمور كثيرة، فبالتالي نأخذ النص. والذين يقولون الراوي أعلم بما روى يقولون إيش، لا، كونك تقول نسي أو عنده نص خلافه أو كذا، هذه كلها خلاف الأصل، هو أعلم بما رواه، وهو ما قال إنه في نص معارض أو كذا، فهو أعلم بتفسيره فنتبعه عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.